كن عالما بالعلم الذي يريد ان يخلده هو علم الشرع التاريخ شيء كان يعني لانه كما هو واضح لدى كل انسان انه الكمبيوتر هو ما تلقنه يتلقى إن خيرا فخير إن شرا فشر إن صوابا فصواب وإن خطأ فخطأ ولذلك فالنبي عليكم السلام ولذلك فالذي يريد أن يستفيد من هذا الجهاد العجيب الغريب يجب أن يكون عالما في فنه. طيب شيخ إذا كان عالم في فن الكمبيوتر واستعان بأهل العلم والفضل في الشريعة ليكون هم يعني وهو يتعاونون في طريق واحد يؤازر بعضهم بعضا ولا هذا وارد هذا وارد بل هذا هو الواجب. كيف الله يكرمك ربما سمعت عن مركز التراث ليعمل موسوعة الحديث النبوي الشريف استخدام الكمبيوتر التراث وين طبعا في مركز شمالية هنا اين سمعت أينا. والآن عندهم ما يقرب من ربع مليون حديث مسند مدخل في الكمبيوتر وأكثر من 35 كتاب من كتب الرجال وعدد من كتب المصطلح والآن عندهم عملوا برامج بإمكانك أن تستدعي الحديث باسم الراوي أو بأي راوي في السند أو بكلمة في المتن أو بطرف المتن بأي طريقة أو برقم الحديث أي طريقة ترغب فيها بإمكانك أن تستدعي الحديث. وإذا أردت أن تعرف ترجمة راوي من الرواة أيضا تطلب تكتب اسم هذا الراوي فيعطيك كل ما قيل فيه من خلال الكتب اللي أدخلوها. أنا ما أعرف نحن يعني جربنا عمليا هذا. أنا عندي كتاب فهرسة كتاب الثقات لابن حبان نقلنا طبعا أسماء من الأصل ورتبنا على الحروف جزاك الله خير ان شاء الله اعطيه ابو ليلى. بعض اخواننا كان مخزن هذا الكتاب الكتاب